لأنها تعتبر كلمات إيش؟ جديدة. طيب يعني الصلاة العربي إذا قال صلاة لا يعرف منها إلا الدعاء. فإذا أتى الشر وقال الصلاة هي الأفعال المخصوصة فإنك تحتاج أن تعرف ذلك العربي. طيب التعريف كيف يكون؟ إما بالخبر المتواتر وإما بالعقل كما قلنا. ولو كان أهل ذلك التوقيف حصل بالخبر المتواتر لما حصل الخلاف بيننا وبينكم لعلمناه كما أنتم علمتم، لأن هذا هو شأن الخبر المتواتر أنه ينشئ في نفس الشخص علما ضروريا بالشيء. طيب أما العقل فلا مدخل له في اللغة، لا مدخل له في اللغة، فلا تثبت اللغات بالعقل. جيد، إنما إما هي توقيف وإما الصلاح من الناس كما سبق معنا في الخلاف في هذه المسألة. ثم قال ابن قدامة رحمه الله وهذا ليس بصحيح. طيب فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون له أسام معروفة. طيب هذا هو الدليل الأول الذين قالوا لأصحاب القول الأول السابق معنا الذي قلنا هو قول الجمهور، هو أن اللغة أن الأسم نقل من اللغة إلى الشرع، أن الأسم نقل من اللغة إلى الشرع، فهذا هو الدليل الأول للجمهور. يقول فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسامي معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص. هذا هو دليلهم الأول. طيب يقول الواقع أن ما أتى به الشرع من هذه الأسماء سواء كان اسماء عبادات أو غيرها سواء قال العبادات ينبغي أن يكون لها أسامي معروفة حتى إذا خاطب الشرع المكلفين علم المكلف ما الذي يريده الشرع بهذه العبارة. وهذا غير موجود في اللغة، هذا غير موجود. الصلاة في اللغة ليس معناها الأفعال المخصوصة، الزكاة في الشرع فنعم في اللغة ليس معناها الأفعال المخصوصة، والصلاة في الشرع إنما هي هذه الأفعال، أما في اللغة لا هي الدعاء. فإذا المخاطبون في من حيث اللغة فإن اللغة لا تفي بالمعنى الشرعي المطلوب منها، إذا ما الملحل؟ إما أن يتم ذلك بالنقل وإما بالتخصيص. أكتب عند النقل والتخصيص، إما بالنقل بأن ينقل لفظ الصلاة مثلا من الدعاء الموضوعة له يعني من حيث اللغة من الدعاء الموضوعة له أولا إلى الأفعال المعلومة، أو تخصيص بأن ينقل لفظ الصوم مثلا من الإمساك عن الشيء مطلقا إلى الإمساك عن الطعام والشراب ونحوها من المفطرات في وقت مخصوص طيب يعني هو يقول أنه إذا لا بد من النقل، إما النقل الكامل لللفظ يعني هو من إما أن ينقل النقل الكامل لللفظ يعني إذا كان الصلاة في الشكل في اللغة هي الدعاء فقط فنأتي بمعنى جديد هو جميع هذه الأفعال المخصوصة. جيد، هذا نقل كامل، وإما نقل جزئي وهو بالتخصيص كله نقل، لكن إما نقل كامل وإما نقل في أخذ بعض معنى اللفظ. فإذا كان اللفظ الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك، لكن في الشرع ليس هو مطلق الإمساك فقط، يقول مثلا من الامساك عن الشيء مطلقا، فانت لا تمسك مثلا عن الكلام وانت صائم ولا لا، انت لا تمسك عن النوم، انت لا تمسك عن الحركه، انت تمسك عن انواع معينه من المفطرات كالطعام والشراب ونحوها فقط. فاذا هنا الشرع خصص جزء من معنى الصيام في اللغه وجعله هو المعنى الشرعي، لكن ايضا هذا يعتبر نقل جزئي ولو بالتخصيص، نقل جزئي ولو بالتخصيص، فالجميع لا. ثم قال: وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ من اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروا، إذن الشرع عرف في الاستعمال كما للعرب. طيب هذا الجواب عن دليله، عن دليل أصحاب القول الثاني، الدليل الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني، الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني عندما قالوا لكن اشترط للصحة شروط، فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة، فقال لهم خذ أنتم وين رايحين؟ طيب كيف أن الركوع والسجود ليس من نفس الصلاة؟ كيف تعتبرونه شروط والشرط ما خاصية الشرط أن يكون خارج الشروط، خارج الماهية؟ طيب فكيف يكون الركوع والسجود لا من نفس الصلاة؟ فإن قولنا أننا ننقل اللفظ من اللغة إلى الشرط أسهل من قولكم أنها ليست من نفس الصلاة. إحنا أيهم أسهل ويتقبله الذهن وممكن حتى يعني ويتقبله يعني العقل السليم؟ نقل القول. نقل القول هذا أسهل وأولى وأفضل من كوننا نتمحل ويعني نبالغ في قضية يعني إثبات هذا، حتى أننا ننفي أن الركوع والسجود من ماهية الصلاة وإنما هو خارج عن ماهية الصلاة. وهذا التصرف الذي هو النقل ليس بغريب، لأن أهل العرف ينقلون أو لا ينقلون، ينقلون. وقد أخذنا أن النقل أحيانا يكون بالتخصيص، مثل لفظ الدابة في معناه في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض، لكن أهل العرف أتوا وخصصوه ببعضه فجعلوه بذوات الأربع. وأحيانا أهل العرف يأتون بعرف يعني ليس فيه تخصيص وإنما عرف مبتدأ من عندهم، كذلك في اللغة هذا ممكن. فيتصرف أهل اللغة كتصرف أهل الشرع، أحيانا يكون بالنقل التام وأحيانا بالتخصيص الجزئي. طيب فهذا التصرف هو أسهل من قولنا أن مثلا الركوع والسجود أو مثلا الإمساك عن الطعام والشراب في الصوم هي عبارة عن شروط للعبادة وليست من ماهية العبادة. طيب فهذا أسهل، إذن الشرع عرف في الاستعمال كما للعرب، كما قلنا يعني هو يريد أن يقول كما أن في عرف الاستعمال قد يخصصون بعض المسميات ببعض ألفاظها في اللغة أو يأتون بعرف المبتدأ، فكذلك الناقل قد يكون مبتدأ وقد يكون جزئيا كما في التخصيص. طيب ما الذي أتى به في الوسط هنا هذا الرد؟ ثم قال: وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، هذا الدليل الثاني. طيب شو اللي جاب الجواب بين الدليلين؟ ما الذي أتى به هنا؟ الدليل الثاني أي قول؟ دليل جواب الجمهور القول الأول، يعني المفروض أنه يأتي بالقول الدليل الأول ثم الدليل الثاني كعادته، ثم يأتي جواب الأجوبة عن أدلة الخصم. طيب لكن هنا أتى الرد والجواب في أثناء، يعني حتى الذي ممكن أنه ما يعرف الكتاب يظن أنه من إكمال الدليل ولا لا؟ يظن أنه من إكمال الدليل، يعني الحقيقة واضح أنه رد، وإنكار وأن الركوع واضح أنه يرد على بقوله إنكار، يعني كأنه يعني يرد على الواضح فيه الرد يكون جوابا عن دليل. جمع هذا طبيعة الكتاب، غير مرتب الكتاب للأسف، كتاب غير مرتب، وفي جهود كما ذكرت لكم سابقا في ترتيب الكتاب، وهذا نوع من التأليف وموجود يعني خاصة قديما موجود، يعني زال الروض المربع اللي انت تدرسونه شوفوا كتاب غير مرتب، سرد تقول رسالة مكتوبة لي، تقول إنشائي أكثر من إنه فعلي. طيب ما أصله ما أصل الزاد المستقنع على شرح الضوء؟ ها؟ اختصار المقنع. طيب المقنع جدا مرتب وهذا قريب. عندما أتى الحجاج واختصره نثره نثرا بشكل يعني، فحصلت الإشكاليات إنه غير مواكب، يعني تقرأ فيه مثلا باب عشان أهل الحج وكذا، الفدية، باب الفدية في الحج، من أصعب أبواب الحج الفدية. طيب أقرأ من الروض وارجع أقرأ من المقنع، شوف الفرق، فرق هائل بين الأمرين. فالحجاج رحمه الله اختصر ونثر وجاء طبعا من أشهر، هو لا شك أن زاد المستقر من أشهر المختصرات الحنابلة، هذا لا شك فيه، على خمسة مختصرات هي أشهر مختصرات الحنابلة اللي مشى عليها الناس من قديم إلى الآن، هم يعني الزاد المستقنع وكفاية المقدمة وعليل الطالب وأكثر المختصرات، ونعم هذا من أشهر المختصرات الحنابلة، هي خمسة اللي جاء بعدهم هذول كلهم، بس هذا اللي عليها العمدة يعني خمسة المختصرات هذه، وكلها إما من الإقناع وإما مستمدة، إما من الإقناع وإما من المنتهى، إلا الزاد من المقنع. طيب لذلك تجد في الزاد أكثر الكتب أو مختصرات الحنابلة مخالفة للمذهب هو الزاد. طبعا ايش المعتمد عند المتاخرين من الحنابلة؟ الكتاب المشهور الاقناع والمنتهى. طيب واذا اختلف الاقناع والمنتهى يقولون اخذونا ما في ليش كذا مزاج يعني؟ لا، لان المنتهى استمد كثيرا من كتابه من التلقيح المشبع في تحرير الفاظ المقنع لمن الذي هو محرر المذهب من المتأخرين والذي صار عليه مذهب الحنابلة إلى اليوم. يعني المداوة 1884 جيد؟ اللي يسموها بداية الحنابلة المتأخرين، اللي قبلهم حنابلة المتوسطين اللي هو بموت بن مفلح 883 جيد؟ من المرداوي إلى الآن يعني الناس كل اعتمادهم على كتب المرداوي رحمه الله، فما فالكتب الأقرب للكتب المرداوي هو المعتمد يعني بالحنابلة، وأبرز منهم كتاب الإقناع وكتاب المنتهى جيد. وثم طبعا من المتأخرين الشيخ منصور البهوتي هو أعلم المتأخرين من الحنابلة بمذهب الحنابلة، وعليه شروح على هذا، له حواش على الإقناع وله حواش على المنتهى والروض المرجع على الزاد، ولديه ضرب يعني له مشكلات. الزاد إيش مشكلة الزاد؟ البهوتي أخرج الحجاج من كثير من المضايق، وفعلا يعني شرح الروض المربع اختيار الكلية اختيار موفق، لكن ينبغي الطالب ايضا يحاول انه يرجع الى الكتب المرتبة يعني في المذهب، يعني تجدها مرتبة بشكل اجود، ويحاول ان يرتب الباب الموجود فيه، ولا الكتاب فيه خير كثير، يعني الكتاب حقيقة مليء بالمسائل، هو يعني حتى كثير يفضلون الزاد رغم انه يعني والروض رغم انه غير مرتب لكثرة مسائله، يرونه من افضل الكتب يعني واكثرها مسائلا واستيعاب للمسائل ذكرت في كتب الحنابلة، فيفضلونه على غيره من هذه الناحية. إن أخسر المختصرات ما في شيء، يعني كتاب جدا مختصر يعني، ومن المبتدئين ما في شيء يعني، هو اختصر صاحبه من كفاية المبتدئين اختصروا في اختصار المختصر، فهو اختصار على اسمه اختصار أخسر المختصرات. طيب فهو اختصار بالمختصر أصلا، فأتى يعني لكن جيد هو من ناحية أن الإنسان يضبط فيه يبدأ فيه فقط في معرفة ألفاظ المذهب ومعرفة المسائل الرئيسية في المذهب. هذا لو في لو بيدي قرار في الكلية أبدأ في الطلاب أخصر المختصرات مع كشف المخدرات اللي هو شرحها، ثم يبدأ بعد أخصر المختصرات ممكن أدخل في الزاد، في الزاد مع شرح الأرواح شيء، يعني يبدأ بشيء يفهم ويستوعب الطالب ثم يبدأ بالزاد. فالبروج رحمه الله حقيقة من المشايخ توفي 1051 عن 51 سنة. طيب 51 سنة وله هذا الأثر العظيم، فقط 51 سنة، بركة الوقت والجهد، ولا شك أن الصوارف عندهم كانت أقل بكثير من الآن، هذا ما فيها شك. يعني طالب العلم في الوقت الحاضر يحتاج إلى مجاهدة نفسه بشكل كبير حتى لا يضع وقته ويضع جهده، لأن الصوارف كثيرة جدا. يعني ما كان عندهم أشياء، لا جوالات تشغلهم ولا قنوات تشغلهم ولا طرق لا بعيدة ولا قريبة، وحتى السفر إذا سافروا هذا يعتبرون يعني يؤلفون فيه الكتب، سفر طويل. طيب يؤلفون فيه الكتب ويكتبون فيه ويستغلون وقت طويل، إحنا نص ساعة ونتواصل، يعني ساعة إلا وأنت واصل، يعني ما. فالصوارف كثيرة هنا، فطالب علم يحتاج الصوارف، وأيضا يعني التمكن العلمي والعلماء وطلبة العلم اللي ممكن تأخذ منه مثل هذه الأمور قليل، فأنت أيضا تحتاج إلى بحث وجهد حتى تقف على بعضهم أو كذا. هذا من جانب، ومن جانب تيسر العلم، العلم من جانب آخر تيسر، هذا الكتب الآن والطبعات موجودة في كل مكان. القضية يعني حضور الدروس ممكن تحضرها يعني وانت جالس في بيتك، الدروس مسجلة، يعني ممكن تسمع ما تريد من الدروس لأكبر العلماء وأنت في بيتك جالس في مكتبك المكيف ومعك ورقة وقلم أو وأنت جالس لوحدك. طيب من جانب هذا تيسر العلم، هو من جانب ومن جانب. يعني من إشكاليات الزاد، عشان كنت تدرسون أعطيكم يعني بعض الإشكاليات فيه، إشكالية مشهورة يعني في الروض المربع في الزاد، قضية الإطلاقات عند الحجاوي، وهذا يتعلق بالمجمل اللي سوف ندرسه الآن إن شاء الله. عند المبهمات، في عنده كثير من الكتاب مليء بالمبهمات، سواء الكتاب مبهمات في الأحكام كثير. إيش المبهم في الأحكام؟ سوف ندرس إن شاء الله الأمر والنهي، يأتيك ويطلق الحكم فأنت ما تعرف، يعني يأتيك يذكر لك حكم، وهذا الحكم يحتمل عدة أمور، إما يحتمل مثلا الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الإباحة، يعني إذا قال مثلا في لا تفعل كذا، لا يفعل كذا، أو افعل كذا، فأنت لا تدري مثلا فافعل، هل هو يريد الوجوب أو يريد الندب، وفي قوله لا تفعل أنت ما تدري هل يريد يريد التحريم أو يريد الكراه، كذلك تجده في الأحكام الوضعية، هذا موجود أيضا. فمثلا في قوله في الزاد ولا يتخطى رقاب المصلين، عبارة قريبة من هذا، ولا يتخطى رقاب المصلين إلا إمام، إلا أن يكون إماما، هذا في صلاة الجمعة. طيب ولا يتخطى رقاب المصلين إلا أن يكون إماما، طيب هذا لا يتخطى، هذا وش دلالته هنا؟ هل ذكر حكم؟ لا يتخطى. طيب لا يتخطى تحتمل أن يكون إيش؟ نهي، أن يكون للتحريم، أنا محرم، ويحتمل أن يكون بالمكروه، ولا لا؟ وأنتم إيش رأيكم؟ حرام، حرام، كراه، أكيد، ها؟ تحتمل أمرين، توقف، لا، لما مقصود المؤلف إحنا، ما في توقف. الحنابلة مجمعين جميعهم على أنه مكروه، المذهب مطبق على الكراهة. طيب لكن لو تقرأت هذا النص ما تدري، عندما يرد مثلا قولهم ولا يتشبه مثلا بكافر في كذا وكذا وكذا، طيب أو يطلق على حكم أنه من التشبه، طيب هل هذا يقصد به التحريم أو يقصد به الكراهة؟ شو رأيكم؟ نعم بالكفار في المذهب. قال ولا يتشبه بكذا مثلا بالهذا لانه من باب التشبه بالكفار او ولا يفعل كذا لانه من باب التشبه بالكفار. خذ من هذا الدراسه سهل. هذا ايضا عند المذهب هو الكراهه. عند المذهب هو الكراهه. لكن ما تدري يعني الان هو اطلق فاتى البهوتي لم يترك شيئا مثل هذا الا بينه. وهذا من حسنات البهوتي. وأحياناً ننبه على مخالفات الزاد في عن المذهب بعد يعني ننبه عليها أحياناً. طيب المقصود أن بعض الكتب غير مرتبة وبعضها يكون مرتب فيعني الشخص ينتبه يعني يقرأ ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب اعتنى به بعض البعض الآن وفي كتب رتبت هذا الكتاب. موجودة من ضمن كتب من ضمن كتب عماد جمعة التشريع الموجود ومنها كتاب واحد اسمه عبد العزيز العسكر هو ماجد العسكر رتب فيها أيضا روضة الناظر. وفي بعض الأبواب مفردة رتبت يعني بشكل مفرد لكن ليس كتب لكنها موجودة على النت. يعني الشيخ الحصين يدرس في جامعة الإمام في الأحساء يظهر هنا درس الطلاب المستوى السادس وأخرج لهم مذكرة رتب فيها الكتاب الكامل حافظ على ألفاظ الكتاب مع بعض التنبيهات يضعها بين قوسين وكذا ورتب فيها الكتاب المنهج منهج المستوى السادس. هذا جيد أنا إذا درست مستوى السادس وحيد الطلاب عليه جيد نفس ألفاظ الكتاب مع بعض التنبيهات تستفيد منها الطالب. طيب قال وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذا لا يخرج هذه الأسامع أن تكون. طب قبل هذه هذا جواب الثاني لكن وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانه اكتبوا أطلق الله الإيمان هنا وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس. وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة بل هو بمعنى التصديق. وعلى قول أصحاب القول الثاني يلزم أن يكون معنى إيمانكم تصديق معنى إيمانكم تصديقكم مع الزيادة عليه وهذا بخلاف ما فسر به العلماء الآية. واضح ولا لا؟ ما أحتاج لنا شرط واضح. كم التاريخ اليوم يا شباب؟ 25 العقيل من أدلة الجمهور. طيب وهذا لا يخرج هذه الأسامي. نعم هذا هو الجواب عن الدليل الأول لأصحاب القول الثاني. فالجواب هذا الجواب يعني الدليل الأول لا جوابان. الجواب الأول ما سبق ذكره من قوله وإنكار الركوع هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أيضا هذا كله الآن في الدليل الأول وهذا الإشكال يعني شوف كيف قسم الجواب لو جعله في مكان واحد لكان أولى وأوضح. لكن هل هذا تصرف من النساخ هل هو يعني أو أنه كتب ما أدري والله. قالوا هذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما نعم. يعني يقول هنا هم عندما قالوا أن هذه يعني لو نقل الاسم من اللغة العربية إلى معنى شرعي جديد، فإن العربي إذا قلت له الصلاة هو لا يفهم هذه الصلاة المخصوص، وإنما يفهم إيش الدعاء. فكأنك أسميت مثلا كما قال أكرم العلماء وأردت الفقراء، فعندما تقول أكرم العلماء هو لا يفهم إلا العلماء، لكن إذا أردت بالعلماء الفقراء فأنت تتكلم بغير لسانه. فكذلك إذا أردت بالصلاة الأفعال المخصوص ولم تريد بها الدعاء، فكأنك قلت أكرم العلماء وأردت الفقراء، هذا ليس من لسان العربي. فهذا ماذا يقول؟ يقول وهذا لا يخرج هذه الأسامي مثل الصلاة الزكاة الحج أو غيرها عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن. يعني وجود الصلاة وجود كذا وجود معناها الشرعي في القرآن لا يعني أن القرآن ليس بعربي، كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات العجمية على ما مضى. أين مضى؟ أين مضى الكلام عن الله في بحث دليل القرآن عندما تكلم عن وجود بعض الكلمات غير العربية في القرآن؟ طيب، فإن هذه الكلمات غير العربية في القرآن لا تنفي عنه العربية. فكذلك لو فرضنا يعني أنكم تقولون أن هذا العربي لا، هذه الكلمة ليست من لسانه، إذا أتى بها الشرع أقول حتى هذه لا تسلب هذا القرآن عربيته أيضا. طيب، وإنما هو تصرف من تصرفات الشرع في الألفاظ العربية وعرفها هذا التصرف أيضا ومعناه. وقولهم الجواب هذا عن الدليل الثاني، كان يجب التوقيف على تصرفه. هذا الجواب عن الدليل الثاني، كان يجب التوقيف عندما قالوا يجب التوقيف لو أنها نقلت. والتوقيف إما يعرف بخبر متواتر وإما بالعقل، والخبر المتواتر لم يثبت والعقل لا مدخل له في اللغة، فإذا هذه اللغة لم تثبت لا بالتوقيف، أما الاصطلاح فلم تثبت به أيضا. فقال كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض. نعم، يقول قضية التوقيف كانت تجب بأن يأتي مثلا خبر من الله عز وجل على أن المراد بالصلاة هي ليس الدعاء وإنما إيش؟ وإنما الأفعال المخصوصة. معنى يا شيخ؟ معنى شو بندر أخذ أول الكتب، هتأخذ أول النايمين هلك معنى جيد. فيقول ليس بشرط أن يكون التوقيف أن يأتي خبر متواتر أو أن يأتي خبر، لا، قد تعرف من قرائن الأحوال. يعني عندما يأتي في مواضع كثيرة في القرآن، مثلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ثم يصلي أمامهم الصلاة الشرعية المعروفة، هل يقصد الدعاء؟ لا. ثم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الفعل. طيب، ويأتي قلت على وأقيموا الصلاة ثم وأقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا المجمل مثلا بأفعاله ويأمرهم بالصلاة ويستدل بهذه الآية على هذه الصلاة. هذا التكرار إذن علم منه أن الشرع نقل هذه اللفظة من الدعاء إلى الصلاة، ولا نحتاج إلى خبر متواتر، وإنما التكرار والقرائن تكفي في ذلك ويفهم منه الغرض. هذا جواب ثاني. نعم، هذا جواب ثاني. هذا الجواب على الدليل الثاني، القول لأصحاب القول الثاني. لكن الجواب هذا جواب ثاني. أين الجواب الأول؟ الجواب الأول إنكار إنه ركوع وسجود. لا، هذا الجواب أنا وش قلت عليه هذا؟ قلت إنكار. لا، وش قلت؟ وش عجبت عليه الجواب؟ الجواب الدليل الثاني. لا، هذا جواب أول عن الدليل الأول لأصحاب القول الثاني. جواب على الدليل الأول. إيه، نعم، جواب أول حتى على الدليل الأول. جيد تنبهت على النقطة هذه. نعم. قال وعند إطلاعي، هذه مسألة أكتب عليها مسألة، يعني خلاص انتهينا من قضية الألفاظ المنقولة، الحقائق الشرعية منقولة من اللغة إلى الشرع، هذا القول الأول. القول الثاني أنها لم تنقل وإنما بقيت على أصل المعنى، لكن نضيف فيها شروط وبعض الأركان التي ليست من نفسها وإنما هي خارج عن ماهيتها. طيب، ثم ذكرنا أدلة القول الثاني وثم أدلة القول الأول وأجوبة عن أدلة القول الثاني. الراجح أنها مقولة، مقبول. نعم. ما يمكن نقول ان القران جاء بالمعنيين من الصلاه؟ نعم، احيانا ات وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصلية، ليست هي الصلاه الشرعيه قطعا، هو يصبح حال المشركين. وصلي عليهم. طيب، وصلي عليهم فان صلاتك سكن لهم، هذه كلها بمعنى الدعاء. يأتي في القرآن بالمعنى هذا ويأتي بمعنى، لكن إذا أريد الصلاة المعروفة فليست هي لم تنقل من يعني وقيم الصلاة، هذه الصلاة المقصود هنا أن الشرع نقل معنى الصلاة في اللغة إلى معنى الشرع الخاص به. طيب، وهذه مصطلحات حتى أهل الفنون مشهورة، يعني طيب ينقلون معاني لغوية إلى معانيهم الاصطلاحية، لماذا الشرع يكون؟ طيب، كثير أقول معناها في اللغة كذا، ولكن معناها في الشرع في مصطلح أهل الفن كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يبين لك العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وفي الغالب يكون المعنى اللغوي أشمل وأوسع من المعنى الاصطلاحي، فيكون المعنى الاصطلاحي هو جزء من المعنى اللغوي، كما قلنا نقل بالتخصيص، نقل بالتخصيص. طيب، فيها معنى النقل وإن كان جزئي. لماذا في الشرع لا يكون هذا؟ ثم إنما وقلنا إيش مسألة؟ نعم، اكتبالي مسألة. وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملا، لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية، وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا، وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلنا. طيب، هذه المسألة إذا ورد هذه الألفاظ، ألفاظ مثل الصلاة، الزكاة، الحج، وردت في لسان الشرع وكلام الفقهاء في كتبه، على ماذا نحمله؟ لأنها تحتمل، فذكر زميلكم توقف سؤالة، ألا يمكن أن تحتمل المعنيين؟ طيب، قالوا إن وردت، هذا القول الأول، إن وردت في لسان الشارع وكلام الفقهاء الذين هم يتكلمون عن أحكام شرعية، فإن المراد بها إيش؟ المعنى الشرعي لا اللغوي. جيد؟ لأن الشارع إنما هو يقرر أحكام شرعية، والفقهاء هم يشرحون ويبينون هذه الأحكام الشرعية، فليست يعني فليسوا هم يعني يتكلمون في مجال اللغة حتى نقول والله يقصدون معناها اللغوي، لا، يقصدون المعنى الشرعي، والشرع هو يبين أحكامه ولا يبين أحكاما لغوية. طيب، فيقول إذا وردت إذن واحتملت، طبعا المقصود هنا إذا لم توجد قرينة تحدد لنا هل يراد المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، اكتبوا هذا حتى تكون مسألة واضحة. اكتب، خلني أمليكم أفضل، اكتبوا أن الشارع إن صدرت عنه، خلنا نعطيكم أيضا مثال، نضيف فيها شوي ما يخالف، شوفوا لها مكان مناسب. نقول إن الشارع إن صدرت عنه أو عن الفقهاء في تخاطبهم وكتبهم ألفاظا شرعية. فإما أن يعلم بنص أو قرينة، أن المراد بها الموضوع اللغوي فتحمل عليه، أو أن المراد منها الموضوع الشرعي، أو أن المراد منها الموضوع الشرعي فتحمل عليه. وهذا لا إشكال فيه، ولا لا؟ هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. نعمل بالقرينة مثل ما قلنا، يعني وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، ما يمكن أن يكون المعنى أنك كيف تصلي عليهم، يعني لابد أن محصول أدعو لهم. طيب، وأما واقيم الصلاة فهذا قطع أن أنا مراد الصلاة الشرعية، أنها أمر بالإقامة. طيب، قلنا ولا إشكال في هذين القسمين. لأن القرائن كالنصوص، أما إذا لم يعلم، أما إذ لم يعلم أو نقول أو إذ لم توجد قرائن فهذا محل النزاع. والأكثرون على أنها لا تكون مجملة، بل يجب حملها على معناها الشرعي دون اللغة. لأن الشارع يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة. ومثال هذه المسألة حديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، فحمله قوم على الصلاة الشرعية، فحمله قوم على الصلاة الشرعية، والمعنى يتشاغل بالصلاة تنبيها لهم بأنه صائم. وقم على الصلاة الشرعية تشاغلوا بالصلاة، بمعنى تنبيها لهم بأنه صائم. وحمله آخرون على مسماه اللغوي، يعني مسمى الصلاة اللغوي، أي يدعو لهم ولا يقوم. على معناه اللغوي، على مسماه اللغوي، أن يدعو لهم ولا يقوم. واضح؟ اتوقع واضح يعني. الحمل على المعنى اللغوي الخلاف فيما لم توجد قرينة، والصحيح حمله على معناه. حمله على معناه الشرعي، يعني مثل هذه إلا أن توجد قرائن، إلا أن توجد قرائن فتحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي حسب القرينة. طيب نعود للكتاب، يقول عند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوي ولا يكون مجملا، لأن غالب هذا دليل القول الأول، لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية، وهذا أيضا واضح الكلام فيه. القول الأول مثل ما يجب. نعم، الكلام الأول أنه يحمل على المعنى والحقيقة الشرعية، لأن هذا عادة الشرع أنه يقصد بألفاظه ألفاظ شرعية. وحكي عن القاضي، هذا هو القول الثاني، أن يكون مجملا، أكتب أن يكون مجملا أي مترددا بين المعنى اللغوي والشرعي. قال يعني ما المراد القاضي بمجمل؟ يعني الآن هو يحتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فنتوقف أدام مجمل، لأن المجمل ما الحكم فيه كما سيأتي معنا التوقف حتى يرد البيان، يعني نتوقف حتى يتبين لنا هل المراد المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، ولكن نحتمل المعنيين عند الجمهور يختار المعنى الشرعي، جيد؟ لأن هي عادة الشرع. وعند القاضي ومن وافقه من الشافعية أنه مجمل، والمجمل حكمه توقف، لأن لا ندري المراد به، المجمل لا تدري ما المراد به، وهذا كما قالوا أيضا مثلا في صيغة افعل في الأمر، قالوا أنها تحتمل الأمر وتحتمل الند، فعلى ماذا تحمل؟ إذا وجدت قرائن ما في إشكال، إذا لم توجد قرينة عند الجمهور أنها تحمل على الوجوب، جيد، على الوجوب. وبعضهم قال التوقف، لأن لا ندري، مثل هذا القول لا ندري هل أراد الوجوب أو أراد الندب، وبالتالي نبحث عن ما يؤيد هذا أو يؤيد هذا، لكن لا بد من التوقف لأنه مجمل، لأنه مجمل والمجمل حكمه التوقف. طيب، وقول بعض الشافعية والأولى ما قلنا. طيب، كيف لو أردنا أن نجيب عن كلام القاضي كيف نجيب؟ من نستطيع أن نجيب؟ أنا هذا غالي رأي الشارع. طيب، وأن هذا هو يكون على هذا، يكون هذا هو الأصل، يحمل على حقيقة الشرعية حتى يأتي صارف أنه يراد به حقيقة اللغوية. طيب، جيد، نحن متفقون نحن وإياهم على أن الحكم موجود قرينة حملت عليه، والقرينة هنا حد الشرع. هذه لو أنها قرينة كان ما في خلاف، ما عندهم مشكلة. نحن يمكن لا يسلمون بها على الشرع. نعم، إذا كان مرادة بالمجمل أن يكون متردد بينهم بين اللغوي والشرعي مع ترجيح الشرعي، فهذا صحيح. وأما إذا كان إنه يساوي بينه من غير ترجيح مثل بالحديث اللي ذكرنا قبل. طيب، هو عندهم هو الدلالة الآن اللفظ على المعنى الشرعي عند عدم وجود القرينة هي دلالة ظاهرة وليست نصا. لماذا؟ لأن هو يقول مجمل، هم يقولون لا، الدلالة ليست مجملة هنا، الدلالة ظاهرة. شو المقصود بالدلالة الظاهرة؟ المقصود بالدلالة الظاهرة هو أن يدل اللفظ على معنيين يكون في أحدهما أرجح. طيب، هذا عند الجمهور، هو نعم دل على معنيين، نعم هو دل على معنيين محتمل للمعنيين، وهذا الإشكال عند القاضي، أنه يحتمل المعنيين إذ نتوقع ويكون مجمل لأنه احتمل المعنيين، لكن عند الجمهور لا، هو احتمل المعنيين. نعم يتفقون معه في هذه النقطة ولا أشكال. إذا بقول إذا كان مقصودك هو أنه يحتمل المعنيين، نعم هذا من حيث الاحتمال بالشكل العام هذا نعم، لكن هو في أحدهما أرجح ولا يكون مجمل ولا يكون مجملا، هو يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي، لكنه في المعنى الشرعي أرجح لعادة الشرع، المرجح له عادة الشرع أنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا في المعنى اللغوي. طيب فلكن لكن ابن أو القاضي يقف في المرحلة الأولى وهو إيش احتماله للمعنيين، والجمهور يتعدونه ويقول هو في أحدهما أرجح ويقول لا ليس في أحدهما أرجح، فهو اتفق معه في المقدمة الأولى ويخالف في المقدمة الثانية. هم يقولون لو قصدت مطلق الاحتمال نعم احتمال مطلق موجود، لكن هذا الاحتمال المطلق لا نقف عنده، وإنما يقول هو في أحدهما أرجح فيكون ظاهرا، فتكون الدلالة ظاهرة كدلالة جميع هذه الأوامر والنواهي هذه كلها دلالتها في الغالب ظاهرة لأنها تحتمل الندب وتحتمل الوجوب مثلا الأمر، والفعل يحتمل التحريم ويحتمل الندب، ولكنه عند عدم القرينة هو مثلا أرجح في الوجوب، أو عند القرينة في النهي أرجح لي هو يقول لا التحريم، وهكذا حسب تصرفات الشارع. جيد طيب، أي إشكال فيما مضى؟ في إشكال أشراف؟ أو ننتقل إلى المجاز؟ والكلام فيه سهل يعني وممتع لأن المجاز يعني شوية بعيد عن الوصول يعني في اللغة والبلاغة طيب قالوا أما المجاز من يقرأ؟ خمسة بلين من يقرأ أشهر؟ فصل. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح، ثم إنه إنما يصح بأمور: أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي. مع كتابك يا شيخ ولا تصح استعارة مع كتابك ها؟ طب وش اسمك؟ نعم مروان لو تكررت يا مروان راح يكون غياب، النوم ممنوع يا شيخ. يا جماعة والله هذا مو طبيعي، شوف اني اتبع الطلاب في النوم وفي الجوال لكن أصبحت ظاهرة سيئة. طيب أصبحت ظاهرة سيئة وأبدا، هذا أول فصل أطبق فيها الموضوع بالذات في النوم، ولا ما أمري طبقت، لكن يعني أصبحت ظاهرة سيئة جدا قضية النوم والجوال. وأنا ذكرت سابقا النوم قد يغلب الشخص أحيانا يعني زين، فيعني المهلة الجوال قد يضطر إليه الشخص مرة، لكن تكرر هنا المشكلة. متكرر مع الطالب تكتب عليه ملاحظات من النوم نوم نوم نوم، هذا عنده مشكلة. طيب عنده مشكلة، إما سهر زيادة في الليل أو كذا، طيب لازم يعالج المشكلة لأن هذا الأماكن ليست أماكن للنوم يعني. طيب فأصبح ظاهرة سيئة يعني قضية يعني عواصم العالم يا جماعة، شوف تنام مع المغرب واحنا لا نستمر الى اخر عندنا استعداد نستمر الى اخر هم ابد في الويكند حقهم يقلبون الدشيري. طيب بس يعني الى حتى معقول شوف يعني بعد لكن في الايام كنا طلعنا مع الجامعه في لندن في بريطانيا قبل نروح لندن. طيب كان جلسنا شهر هناك مع الجامعة كمان الشيخ عثمان الشعلان، ف يعني كبار مشايخ الكلية كانوا كنا متفرقين في السنة، جلسنا هناك أكثر من شهر، فإحنا جاء حظنا يعني مع الشيخ درسكم الشيخ ناصر المقبل احد راسكم. كان معنا شيخ ناصر المقبل في استاجرنا، يعني احنا مجموعه كلنا اخذنا شقه، كل اثنين شقه فيه. فكنا على النهر حقه، ما ادري ايش اسمه، هم يقولوا له التيمز، ما يقولوا له التايمز، هم ادرى، لكن احنا العرب يقولوا التايمز. يقول له نهر تايمز، اول ما جينا نقول لهم التايمز، يقول وش التايمز؟ هم لو تغير لو لو تغير عندهم حرف ما يفهم. ما يفهم. فكنا ساكنين عليه، وكان بينه وبينه بين النهر، ثم بعد النهر الضفة الثانية على النهر موجود مطعم، والمطعم جزء منه خمار الله يكرمكم، بار جزء من هذا بار. طيب كان طول أيام الأسبوع منتهى هدوء عجيب، يعني إلا إذا جاك ليلة الجمعة، ليلة السبت، بدأت ليلة السبت أنا ما أدري إيش كمية الضحك اللي تجيها. نفس راح أجلس معه عشان أفهم إيش يا جماعة، ما أدري والله، ساعتين مستمرة ضحك. يجلسون على طاولة خارجية، مطعم مو كبير يعني، وكنا في مدينة يعني صغيرة عن لندن، يعني حول 30 كيلو أو كذا، فما كان يعني العدد مثلا كبير وعالم. طيب ساعتين ضحك، الوسكة على الطاولات والخمر على الطاولات وكذا، وضحك. يعني أنا ما أدري، يعني إحنا جوا ونسمعهم، يعني تسمع ال ونضحك معكم، وش أنا ما أدري إيش السالفة، حاول تسمع إيش يقولون بالضبط، يعني إيش اللي يخلي الواحد يضحك بالكم، يعني بيه. مو معقول يعني. لكن أيام الأسبوع مع المغرب ما هذا، حتى ساعتين ما تجي الساعة، يعني طبعاً هم تغرب الشمس يمكن 10 عندهم تقريباً، يعني تظلم الدنيا تماماً الساعة 10. طيب العشاء 11:30، الفجر 2:30، نهار طويل والليل يعني ما هو يعني قصير الليل. كنا نروح الكلية ثم نرجع، ونرجع يعني ننتهي الساعة 5، نجمع الظهر والعصر شقتنا، زين أحيانا إذا صلينا بالشقة ونصلي في الكلية نفسها، نسوي المستطاع، نصلي للديانات كلها، إنجيل والتوراة والقرآن كلهم مفروضة، طيب ما يدخل المسلمين يصلون يطلعون. فالساعة 9 فتجد يعني من يعني قبل أصلا غروب الشمس كل شيء، على الساعة 6 أغلب المحلات تقفل، ما يبقى الساعة 6 اللي مرة 7، المطاعم يبقى بعضها فاتح، مطاعم بسيطة وكذا، ولا الباقي كله ينتهي، تنتهي الحياة تماما. من قبل الساعة 9، من قبل العالم كله طالع دوم. فنوم الليل يا جماعة، شوفوا نشاط وحيوية وبركة وخير والطبيعة والفطرة وخلقة الله كله مع نوم الليل. لا تعكسون الآية، لا تعكسون الآية، ما أقول لك أنا نام بعد المغرب، لا، لكن شيء مقبول يعني، معقول يعني، مو معقول تنام الساعة 2 وتجي الساعة 7 للجامعة، مو معقول. طيب فالسهر الإنسان يحاول يقلل، يعني لا يخلي شيء على حساب شيء آخر، أنت خلي مثلا سهرك اللي يسهر الساعة 2 هذا وش يسوي؟ وش يسوي؟ أنا تفاجأت أمس، كنت انشغلت أمس برا شوي مع الأهل، عند أولاد الصغار اثنين، روحين متأخرين مكان الكلية، فكنا خلينا نمر مطعمنا، لقيت المطعم فل الساعة 12 بالليل، فل المطعم، لا واضح يعني اللي فيه يعني بعضهم يعني لسه واضح إنه طلاب مدارس جامعات كذا، واضح وش مجلس في الساعة 12 تغوى العباد. أنا لا يعني أنا مدرس يعني فيني أنا أتكلم، يعني الواحد ينشط نفسه، ما عنده ليومين أداومة هنا، لكن أنت كل يوم داوم، إذا بدأت الساعة 2 داوم، كل تنام للساعة 2 كل يوم جاء أكيد بتنام في القاعة، ولا راح تستوعب ولا راح تفهم ولا راح، وهذا كله على محصلات درجاتك وعلى محصلات يعني كله يحصل بعض، وأيضا يعني عادة سيئة، عادة سيئة. خاصة أن تعرف من نفسك أنك إذا نمت الساعة ما تستطيع أنك إذا جيت المحاضر ما تستطيع أنك تستوعب ولا تفهم ولا خاصة مثل مواد الأصول أو كذا هذه المواد تحتاج إلى فهم يعني تحتاج أنك في نهاية الأمر تقرأ المذكرة قبلها بيئة ممكن تنجح لكن ممكن تنجح على 60 على 65 وممكن ما تنجح هذا احنا ندرس الطلاب ونعرف حالات الطلاب نعرف يعني يجيك طالب عليه مادة عليه مواد تخرج من كل شيء إلى الأصول عنده أصول مستوى ثاني أصول مستوى رابع أصول مستوى خامس أصول مستوى سادس أربع خمس كلها أصول ليش؟ ما يقول المادة هذا مادة طبع ما تتجاوز مو لأنك ما حاولت تفهمها فالطبيعي أنك ما راح تتجاوز فال يعني النظام العالم تفضل نظام الحقيقة نظام قضية إغلاق المحلات اللي كان محلات تغلق في صلاة العشاء يبقى محلات ضرورية بعض المطاعم الصيدلية كذا يرتب حياة الناس تقول عندنا حق والناس ما تطلع إلا في الليل بس ما شاء الله نمشي على جمال احنا وعلى ما انت بتطلع بسيارتك مكيف هتدخل سوق مكيف تدخل مدري ايش مكيف كل شيء مكيف ما شاء الله ما تمشي في صحراء شوف سيارتك مكيفة وسوقك مكيف وبقالتك مكيفة احمد الله على النعمة يعني نعمة عظيمة يعني كل شيء مكيف عندك فما تفرق معك الصباح صار نهار والنهار صار ما عندك مشكلة انت بتطلع في مكان مناسب يعني مو مكان يعني ممكن يضايقك فأقفال المحلات الساعة 10 وترتيب الناس مثلاً حياتهم على هذا الأمر طيب أو بعد العشاء مباشرة فتبدأ الناس خاصة وين تروح؟ ما في أماكن تروح فبالتالي يبدأ ترتب يبدأ تبدأ الحياة ترجع طبيعي الأم تكون في بيتها ما يكون في السوق الأب يكون في بيتها ما يكون هنا وهنا يعني الأولاد ما يلقونهم مكان يروح غير أرصفة لأرصفة كل يوم على رصيف في ناس ما شاء الله أنا المقابل الجامعة الرصيف المقابل الجامعة أنا ما أدري الناس اللي تجلس هناك وش تسوي يعني في الحر وراكز الشيشة وبرات شاي على الجمر أنا ما أدري وش المزاج هذا يعني لا وعنده سيارات وعوادم السيارات والإزعاج والناس رايحة وتحس بقمة الروقان يعني الله يرزقنا مثل القلوب هذه جماعة هذه القناة ها هذه القناة لا وتلقى عنده نخلة من نخلات الطايح هذه اللي كثر الحر سجدت يعني ها ومستمتع بالمنظر طيب المجاز ما هو المجاز اذا انتهينا من الحقيقة في اقسامها نتكلم فيما مضى عن الحقيقة جيد يعني قال وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق تكلمنا عن الوضعية وتكلمنا عن العرفية وتكلمنا عن الشرعية بقي ماذا؟ المجاز فما هو المجاز؟ هذا أنواع الحقائق كما قلنا إما حقيقة عرفية وإما حقيقة وضعية وإما حقيقة شرعية وبالقدام أسماء قاسين إيش؟ الأسماء فممكن نقول الأسماء حتى يدخل فيها المجاز نقول الأسماء إما أسماء حقيقية وضعية تسمى الوضعية وإما شرعية أسماء شرع وإما أسماء عرفية وإما أسماء شرعية وإما مجاز الاسم يكون مجازا جيد فما هو المجاز إذن قال هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح اكتبوا شرح التعريف أو بيان التعريف اللفظ المستعمل جنس يتناول الحقيقة والمجاز جنس يتناول الحقيقة والمجاز في غير موضوعه هذا فصل وقلنا ما الفرق بين الجنس والفصل الجنس ماذا يتناول يتناول حقائق مختلفة طيب والفصل هو يفصل حقيقة إحدى هذه الحقائق عن باقي الحقائق بما يميزها عن غيرها إذا قلنا الإنسان حيوان فإيش معناها؟ هذا جنس أو فصل؟ جنس هذا جنس لأنه يدخل معه إيش؟ الناطق وغير الناطق فإذا قلنا حيوان ناطق أخرجنا ما يشترك معه في جنسه وميزناه عن غير الناطق. فالإنسان إذا الحيوان ناطق، لا تزعلون الحيوان، مو حيوان يعني، ما هو الحيوان؟ هذا المقصود، مو المقصود إنه يعني حيوان حيوان. هذه عرفية صحيح. ها؟ عند أهل الفن. نعم النطق عند أهل النطق. هذا عرفية خاصة بأهل الفن معين. هذا درس في العادة المحكمة. هناك في عرف التجار، عرف خاص في التجار بالزراعة. يعني الفاعل عند المناطق، عند مثلا عند المحليين لا يسوى الفاعل مثلا له أحكامه الخاصة. المفعول به، المفعول المطلق، اصطلاحات اهل الفن. طيب نقول فصل مخرج للحقيقه لانها لفظ استعمل في موضوع مخرج للحقيقه لفظ مستعمل جنس وتناول المجاز. نعم بعدها في موضوع في غير موضوعه فصل مخرج للحقيقة. ركز معنا يا بندر أفضل، لأنها لفظ استعمل في موضوعه. ما هو لفظ المستعمل في موضوعه؟ الحقيقة. الحقيقة. فأخرج على وجه هنا صح؟ أي صح بتوفر شروط المجاز. وشرط المجاز وجود العلاقة. وجود وشرط المجاز وجود العلاقة أي المشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع للمشابهة في صفة الشجاعة. ويخرج بقولهم على وجه يصح، يخرج بقولهم على وجه يصح ما لا توجد فيه هذه العلاقة. ما لا توجد فيه هذه العلاقة. ويخرج بقوله على وجه يصح ما لا توجد فيه هذه العلاقة كاستعمال لفظ الأرض في السماء. كاستعمال لفظ الأرض في السماء. من أين شيء؟ على وجه يصح. أقول على وجه يخرج به ما لا توجد فيه هذه العلاقة كاستعمال لفظ الأرض في السماء. يعني إذا على وجه يصح أي على وجه تتوفر فيه شرط المجاز. ابن قدام ذكر شروط المجاز، والحقيقة أنه لا يوجد شرط واحد للمجاز، والباقي أنواع للمجاز سوف نأتي لها إن شاء الله. الشرط وجود العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي، لا بد توجد علاقة. لذلك بعضهم عرف اللفظ المجاز لفظ المستعمل في غير موضوعه لعلاقة. بعضهم عرف على بهذا الطريق لعلاقة. لعلاقة هي معنى على وجه يصح. وبعضهم قال لفظ المستعمل في غير موضوعه الثاني، في غير موضوعه الأول، في غير ما استعمل. اللفظ المستعمل في غير ما استعمل له أولا، يعني في غير الحقيقة. طيب على وجه يصح هذا شرط. ومن خصائص الحدود ألا يدخل فيها الشروط. طيب لكن هذا تعريف الخدام عمون، والمقصود في كما يقول ابن تيمية في الحدود هو التمييز. فإذا حصل التمييز الحمد لله. طيب الأسد، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع لوجود علاقة وهي الشجاع. أما إطلاق لفظ مثلا الأرض على السماء، هل توجد علاقة؟ لا. لا توجد علاقة بينكم فلا يصح، هذا على وجه لا يصح، فلا بد من وجود العلاقة. ثم قال: ثم إنه إنما يصح بأمور، أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار شجاعة الأسد الحقيقي، ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به. إذن هذا الشرط، هذا هو الشرط، هذا هو شرط المجاز وهو الاشتراك كما قلنا في وجود العلاقة، وجود العلاقة. لكن أضاف ابن قدام هنا إضافة جدا مهمة، وهو قوله هذه ليست أي علاقة، ليست أي علاقة، قد توجد علاقة لكن علاقة غير مشتهرة. يعني لو وجدنا رجل أبخر يعني يصدر من رائحة فم الكريهة، والأسد أبخر، فقلنا أنت كالأسد، ونقصد به أنت أبخر كالأسد، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، لأن الأسد لم يشتهر ببخر الفم وإنما شهر بالشجاعة، فصفة الشجاعة أخفت جميع هذه الصفات السيئة. طيب، فاشتهر في صفة الشجاعة ولم يشتهر في صفة البخر، فلو شبهت بالبخر فإن هذا التشبيه لا يكون صحيحا، فلا بد أن يكون التشبيه في صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به، لكن هذه الصفة تكون مشتركة في المشبه، في المشبه يعني المشبه الذي شبه به. جيد، لا بد تكون مشتركة. فهو أضاف قيد مهم في المعنى المشهور في محل الحقيقة، هذا قيد جدا جدا مهم. يقولون القس بن ساعدة كان لو رفع يعني سيفه، طيب لرفع وراءه 100,000 ولا يسألونه عن السبب، يعني لو أمرهم بالقتال لقاتلوا من غير أن يسألوا عن السبب. وكان يقول لك رجلا قصيرا ذميم الخلقة، يعني ذكروا في صفات الشخصية شيء لا يمكن في عصرنا الحاضر أن تضعوا فيه شجاع، إلا تضعوا فيه على يعني محلات أو أماكن رعاية. لكن ما الصفة التي فيه التي اشتهر بها؟ فصاحة. ها؟ فصاحة، حكمة، كان فصيح لكن كان مع الفصاحة كان حكيما. طيب، فجربوه في كثير من المواقف، قال الرجال هذا صحيح، هذا كان طيب، يقول لا يسألون عن السبب. فأحيانا الصفة الحسنة إذا كانت صفة حسنة وضاها تغطي على كثير من الصفات السيئة. طيب، لذلك الإنسان ما يقف عند حدود شكله أو صفة من الصفات ما لها أي علاقة فيه إنما خلق عليها أو كذا، ثم يجعلها في الصخرة على ظهره يحملها أينما كان أينما هو، لا، إنما تجاوز هذا، لا تقف كثيرا عند شيء ما تملك أنك تغيرها أصلا، لا تقف عليك لأنها تؤثر عليك نفسيا. يعني أشوف أنا في بعض الشباب في عندهم تذمر كبير مثلا من قضايا كثيرة، من قضايا مثلا الزحمة هذه، خلي الزحمة الجديدة هذه مثلا، عندك كثير تطلع الرياض والله هذا سبط علي الناس ما تعرف تسوق الناس كذا، هذا موجود ولا بد من ناقشه وكذا. لكن إذا بتقف عند كل واحد يسقط عليك في السيارة أو كل واحد يسكر عليك أو كل واحد كذا أو كل واحد ثم يعني فبتتعب، هذا كله يعود على صحتك، ما تملك تغير العالم دول الآن، ما تستطيع. طيب، فتعامل فيها يعني الإنسان يحاول يغير القدر ويبدأ بنفسه، يبدأ يرشد يبين، لكن لا يجعلها هم وقضية ومشكلة معه ودائما متأزم من هذه، لا، لا تجعلها أزمة، تجاوز، لكن ما تملك التغيير، قد تملك التوجيه قد، بس ما تملك التغيير، فلا تجعلها عامل يعني زحمة. أنت تجي من جنوب الرياض خلها فرصة، اسمع أشياء، يعني الحمد لله الآن الجوالات هذه فيها نت، وإذا ما معك نت جيب هواوي معك زين، حطه بالسيارة واشبك السيارة على السماعة، الجوال على السماعة وحط سماعات واسمع، وصدقني بتسمع كتب كاملة، بتسمع محاضرات، بتسمع أي شيء أنت تحب تسمع واسمع يكون مفيد. طيب، راح تستفيد بشكل كبير جدا والمشوار هذا مودك أنت. عامله بلا لا مبالغ على قول الانجليز كارلس بدون مبالغ، فلا تعاملها بهم. دائما الانسان يحاول يغير، يحاول لكن في حدود قدرته واستطاعته، ولا ما يقدر يوجه توجيه، يبين يرشد يوضح يحث الناس على فعل الصح، لكن لا يجعل يجعله كالصخرة على ظهره يحملها اينما كان ولا يستطيع ان فتسبب له الضغط والسكر والامراض القولون والمعده والكلس. يعني لان في ناس تجسم ما عندهم الا لهجه التذمر فقط، هذا خطا. طيب كم بقي معنا وقت؟ 5 دقائق. طيب فهذا المعنى المشهور. ثم قال والثاني والثاني، نعم من هنا اكتب هذه من هنا انواع العلاقه بين الحقيقه والمجاز، وليست شروطا في المجاز. من هنا انواع العلاقه بين الحقيقه والمجاز وليست شروطا في المجاز. طيب قال والثاني بسبب المجاورة، هو يقول الثاني يقصد أنه من شروط المجاز إيش؟ كأنه يقول لسبب المجاورة غالبا كتسمية المزاد راوي. لا ليست هذه، هذا ليس شرطا في المجاز. الآن بدأ يتكلم عن أنواع المجاز، لأن قلنا يوجد معنى حقيقي ويوجد معنى لغوي، معنى حقيقي ومعنى مجاز، كيف؟ معنى لغوي ومعنى مجازي، بينهما إيش؟ علاقة. ولا لا، لابد وجود هذه العلاقة، وتكون هذه العلاقة مشهورة في المعنى الأول، ولا لا؟ هذه العلاقة لها أنواع، أحيانا تكون بسبب المجاورة، أحيانا تكون مثلا بسبب النقص، أحيانا تكون بسبب كذا، أحيانا تكون بسبب. فهو ينوع هذه العلاقة بحسب تنوعها، يتنوع اسم المجاز، يتنوع اسم المجاز. هو يتكلم الآن عن الأنواع، لكن شروط وجود هذه العلاقة، لكن ما نوع هذه العلاقة؟ هذه عاد شيء آخر، أهم شيء توجد، لكن كيف توجد؟ بأي نوع؟ بأي شكل؟ هذا يدخل في أنواع العلاقة، وهذا يتكلم عنها البلاغيون، يتكلمون عن أنواع العلاقة، بعدين يتكلموا عن العلاقة نفسها، وجود هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أنواع المجاز. طيب من يقدم، من يستطيع أن يبحث بشكل سريع ويحضر غدا رأي شيخ الإسلام في مسألة المجاز؟ هذا شيخ أبحث هذه المسألة أحضرها مع غدا على رأي. ما نحتاج التطويل في قضية، أنا أريد ما رأي